الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في الكلام عن في شرح مختصر الروضة للطوفي إلى الأصول، يعني الأدلة، كل ما سبق مقدمات. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بالأدلة الشرعية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. إذن من هذا الدرس تبدأ أهمية هذا الكتاب، الأدلة، ثم ما يدل على أو ما يستنبط منها أو كيف نستنبط من هذه الأدلة، العام والخاص، يعني ألفاظ العموم ودلالات الألفاظ. والأصول جمع أصل، والمراد بها الأدلة، الأدلة أي الأدلة الشرعية. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولشيوخه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصول، الكتاب والسنة والإجماع، واستصحاب النفي الأصلي، ومصدرها الله تعالى، إذ الكتاب قوله والسنة بيانه، والإجماع دال على النص، ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل، واختلف في أصول يأتي ذكرها. طيب، يقول الأصول يعني الأدلة، وذكر أربعة: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. هذه الأدلة المتفق عليها، الأدلة المتفق عليها أربعة: كتاب، سنة، إجماع، استصحاب. والمؤلف هنا تبع من؟ ابن قدامة، وابن قدامة تبع الغزالي. السلام عليكم. وكذلك صاحب قواعد الأصول إذا تذكرون ذكر هذه الأربعة. والقياس أخروه، وإن كان القياس متفق عليه، والخلاف به مطرح، يعني خلاف الظاهرية مطرح لأنه ضعيف. إذن هي خمسة، والباقي مختلف به. لكن المؤلف هنا ما ذكر القياس، هو ذكر في الشرح، قال تبعا لابن قدامة، وإلا في قناعته أنه يذكر هنا. والقياس يؤجل لأمور، يعني قياس لا يذكر هنا، يؤجل يوم. أهل الأصول غالبا يذكرون قياس في باب مستقل، ومن لم يذكره هنا يقصد ماذا؟ يقصد أن القياس ليس بدليل مستقل بنفسه، وإنما هو طريق لفهم النصوص. القياس لا يمكن أن يستدل به استقلالا بدليل أنه لا يوجد قياس إلا مع وجود نصوص. فأنا إذا أردت أن أقيس، لا أقيس إلا على نص ودليل شرعي، ولذلك دل ذلك على أن القياس إيش؟ ليس دليلا مستقلا بنفسه. ولهذا مثل الطوفي أو ابن قدامة قبله أخره، يدل على أن إيش؟ أنه تبع. قال: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصل. الكتاب سنتكلم عليه في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، ثم السنة بعده، ثم الإجماع، ثم الاستصحاب. استصحاب النفي الأصل هو المتفق عليه، ولا الاستصحاب أنواع سيأتي ذكرها بإذن الله. ومصدرها، مصدر ماذا؟ الأدلة، الله تبارك وتعالى. إذ الكتاب قوله، والسنة بيانه. ذكر الطوفي في الشرح أنه يقول ظاهر الأمر بيانه، أي بيان الله. يقول لا، أقصد بيان القرآن. إذن السنة بيان لكلام الله، فهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي، والسنة بيانه. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليه. والإجماع دال على النص كما سيأتي لا يوجد إجماع إلا وهو مستند على دليل علمناه أو جهلناه. كل إجماع إما له دليل معلوم أو له دليل لم يصل إلينا، اكتفاء بالأجماع بالإجماع الذي ذكر. يعني نحن الآن لو أجمعنا على أمر لرؤية شيء نكتفي بإجماعنا، لا يلزم نقول رأينا رأيته في المكان فلان، لا أقول الجميع رأى. كيف؟ لا يلزم ذلك، اكتفاء بإيش؟ بالإجماع. الإجماع دليل واضح وقطعي على ما سيأتي أن له أقسام، لكن نقول أن الإجماع الأصل فيه أنها قطعي إذا أجمعت له. ومدركها، المدرك اسم مكان، يعني مدركها أي لا ندرك هذا، لا ندرك هذه النصوص ولا نسمعها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أرسله لتبليغ الوحي، إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل، لأن الله أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف الوحي إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في أصول، يعني في أدلة يأتي ذكرها، مثل شرع من قبلنا، مثل الاستحسان، مثل مذهب الصحابي، لا استصحاب، لا قول الصحابي، مثل قول الصحابي وأدلة عمل أهل المدينة، أدلة كثيرة اختلف أهل الأصول بها، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. طيب، هنا الآن سندخل في موضوع إيش؟ الكتاب اللي هو القرآن، وهو أول دليل. اختصارا، المؤلف أولا عرف الكتاب، طيب، ثم ذكر كم مسألة، ذكر 5 مسائل، ذكر 5 مسائل. المسألة الأولى القراءة 7، المسألة الثانية قراءة الشاذة، قراءة الأحد، والمسألة الثالثة هل في القرآن مجاز أم لا، وهذا قد مر معنا، ومسألة الرابعة هل في القرآن معرب أم لا، والمسألة الخامسة المحكم المتشابه. والتي المسائل التي نحتاج إليها في الأصول القراءة الشاذة والمحكم المتشابه، أما القراءة المتواترة يعني خلاف فيها أو يعني الأدلة التي يستفاد منها قليلة، وأما هل في القرآن مجاز أو المعرب هذا ليس محله إيش؟ كتب الأصول. محله وين؟ في القرآن، في علوم القرآن. طيب، لماذا يذكر أهل الأصول؟ لماذا يذكر أهل الأصول؟ ها؟ يذكره استطرادا فقط، يذكره استطرادا. كذلك يعني المجاز أحيانا يذكرونه لأجل أنه يستنبط منه أو يفهم منه الدليل فقط. كذلك في كتب الفقه أحياناً في بعض المسائل يذكرون إيش؟ استطراد، مثل الآداب وغيرها. إذن المؤلف هنا ذكر مسائل نستفيد من هذه المسائل الأصول بمسألتين، وأما الثلاثة فمحلها في علوم القرآن، واستفادتنا منها في علم الأصول قليلة أو لا نستفيد منها في هذا الفن. طيب، تفضل. قال رحمه الله: وكتاب الله كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. وقال قوم: الكتاب غير القرآن. ورد بحكاية قول الجن: إنا سمعنا كتابه، والمسموع واحد، وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين. والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين المفردين قائمة بالمتكلم. وعندنا الاشتراك والكلام الأول، وهو قديم والبحث فيه كلامي. طيب، ثم هنا فقط الكلام عن ماذا؟ تعريف القرآن. كتاب الله، يعني أحيانا الأشياء المعروفة لا نحتاج فيها إلى كثير تعريف، أشياء معروفة. القرآن لا يجهل أحد من أهل الإسلام. كلامه المنزل أو المنزل، كلام الله سبحانه وتعالى منزل، يعني على نبينا صلى الله عليه وسلم، للإعجاز. إذن الكلام غير المعجز لا يعتبر قرآن، مثل حديث القدسي، أحسنت، ومثل كلامه سبحانه، مثل كلامه سبحانه وتعالى في الكتب السابقة، الإنجيل والتوراة، جميعها كلام الله لكن غير معجز، بصورة منه. هذا هو كلامه سبحانه وهو القرآن. إذا الكلام، الكتاب، القرآن، الفرقان، جميعهم مسميات أو أسماء لمسمى واحد. وتعريفه، يعني بعضهم عرفه بهذا التعريف، ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. بعضهم عرفه بهذا التعريف. ما هو القرآن؟ يقول ما نقل بين دفتي المصحف. الدفة يعني الجانب، يعني بين جانبي المصحف نقل متواتر. رد وقال هذا التعريف يلزم منه الدور، يعني الرجوع إلى نفس المسألة، ولم نستفد شيئا. فتقول القرآن ما هو؟ يقول بين دفتي المصحف. يقول الذي بين دفتي المصحف ما هو؟ يقول هو القرآن، الكلام. طيب والكلام؟ فيلزم منه الدور، يعني الرجوع، نرجع إلى نفس الحلقة. وقال قوم، هنا بدأ في بعض ذكر مسائل أهل البدع التي ابتلي بها أهل الأصول في كتبهم. الكتاب غير القرآن، سبحان الله، كيف؟ قال الكتاب هو المكتوب الموجود الذي نقرأه ويقرأ الناس، والقرآن هو المعنى النفسي في ذاته سبحانه. حتى ابن قدامة يقول من قال بهذا زنديق، هو كلام لبعض الأشاعرة. وأما المعتزلة يقولون الموجود مخلوق، هذا مخلوق، خلق الله سبحانه كما خلق الشجر والحجر إلى آخره. يفرون من مسألة كلام الله. أي نعم، يفرون من مسألة حدوث الصفات، حدوث الأحد، حدوث الأحد، يعني الحوادث في الله سبحانه. وقال قوم الكتاب غير القرآن، ورد بحكاية قول الجن. فالجن تكلموا عن القرآن في سورة الجن وسورة الأحقاف. في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا، وفي سورة الأحقاف إنا سمعنا كتابا، والمسموع واحد. إذن هذا القول ضعيف جدا، وظاهر القرآن يرده. فالكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب. وبالإجماع، إذن الطوفي يقول فيه إجماع على اتحاد مسمى اللفظين. مسمى اللفظين الكتاب والقرآن مسمىه واحد، ومرجعه واحد، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. والكلام عند الأشعرية، هنا يريد أن يبين الكلام عند الأشعرية ما هو، مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي. يقول في اشتراك، الكلام مسموع يطلق كلام، وفي النفس الكلام. ويقولون في أنفسهم، وعمر يقول زورت في نفسي كلاما، فالأشاعرة يقولون أن المتلفظ كلام والمعنى النفسي كلام، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. لو قلت زيد قائم، قولك زيد أخرجت ما في نفسك، قائم أخرجت ما في نفسك، هذا المعنى الذي يكون بين المفردين، الذي يكون في نفسك زيد ثم تقول قائم هو المعنى النفسي، فأنت أخرجته وهو كلام. وهذا لا شك أنه قول باطل، فما يكون في النفس لا يسمى كلاما إلا إذا قيد. ف الله يقول ويقولون في أنفسهم، زورت في نفسي. أما الكلام إذا أطلق فهو كلام مسموع ملفوظ، وأما ما في النفس لا يسمى كلاما. وفي البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فسمى إيش؟ الكلام هو الملفوظ، أما ما في النفس لا يسمى كلام. ومريم عليه السلام تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم سيه. وعندما أتت إلى قومها فأشارت إليه، ما سمى كلام، لأن الإشارة يكون في النفس. فإذا هذا كلام باطل والنصوص ترده، وأما ما في النفس لا يسمى كلاما إلا إذا قيد بالنفس، وإلا في الأصل إن ما في النفس لا يسمى. حتى عند الفقهاء الأيمان متى يكون لها حكم مترتب، والنذور والطلاق؟ إذا تلفظ أو ما في النفس؟ إذا تلفظ، هذا يدل على بطلان هذا القول. وعندنا لا اشتراك، عندنا لا يوجد اشتراك بين اللفظين، هذا إذا أطلق هذا معنى. والكلام الأول وهو قديم، هنا وقع في إشكال الطوفي. يقول الكلام صفة ذاتية لله، واضح؟ صفة ذاتية. طيب هذا يلزم منه إيش؟ طبعا ما ذكر إيش؟ ما ذكر أنه حادث الآحاد، يلزم منه أن ما يأتي بعده لا يكون صفة. الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الكلام كنوع ما هو؟ ها؟ قديم، صفة أزلية. وكآحاد حادث، الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وهذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة. ثم انتهى به المقام بقولي: والبحث فيه كلامي. ايش معنى البحث فيه كلامي؟ يعني عقدي، يعني هو يكفينا فقط التعريف الاول كلامه المنزل الاعجاز بصوره فقط. واما الاعتراضات كهذا طبعا كما قلنا ابتلي به اهل الاصول، كتب الاصول والاعتراضات، واهل الاصول في الاعتراضات ما شاء الله مبدعين. القرافي للكتاب اسمه نفائس الأصول، شرح المحصول للرازي. تدرون متى بدأ بالاعتراض؟ من اسم المؤلف، من اسم الكتاب، قال المحصول من حصل الشيء، واسم المفعول يكون محصل ما يكون محصول، والمحصول اسم المفعول يحتاج إلى متعلق، مفترض يكون محصول إلى، وما قال إلى من حين. ثم أورد اعتراض، أورد على كلامه نقاش وتركه. فأهل الأصول يذكرون دائما إيش؟ الاعتراضات. البحث فيه كلامي عقدي، طبعا هنا يذكرون علم العقيدة يسمونه علم الكلام. لماذا؟ قيل لأن كانوا يقولون كلامنا في كذا، يعني رأس المسألة، فسمي كلام. وقيل أيضا أن كبرى المسائل التي فيها خلاف صفة الكلام. لا عدة أقوال في تسميتهم لعلم العقيدة بعلم الكلام. والبحث فيه كلام يعني عقدي. وكما قلنا لابد أن نفهم قضية واحدة، أن القرآن لا يحتاج إلى كثير تعريف، ويكفينا أنه كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة تبارك وتعالى، الموجود بين دفتي المصحف الذي نقرأه تبارك وتعالى. طيب الآن نأتي إلى المسائل الكم عدناها؟ الخمسة. نبدأ بالمسألة الأولى. طبعا قبل أن نبدأ بالمسألة الأولى، قراءة السبع هي القراءات المتواترة السبع المعروفة، وهي متواترة أي من هؤلاء السبعة إلى أمتنا، والخلاف أو الأثر المترتب فيها من ناحية الأصول قليل. من المسائل التي فيها أثر وإن كان متفق عليه بين الفقهاء، مثال طبعا قراءة قراءة عن قراءة، القراءة الأخرى تفسر الأخرى، تبين معنى الأخرى، تضيف إضافة أخرى وهكذا. مثل قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى إيش؟ يطهرن. ظاهر الآية يعني حتى ينقطع الدم، في قراءة سبعية حتى إيش؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، تشديد يعني يغتسل. هذه القراءة الأخرى أعطتنا معنى زائد، فاستفدنا منه من ناحية الوصول يعني من ناحية الفهم، فهم النص. طيب تفضل. قال رحمه الله: ثم هنا مسائل. الأولى: القراءات السبع متواتر خلافا لقوم لنا القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، وبأن بعضها كذلك ترجيح من غير مرجح فتعين المدعي. قالوا: الأحاد واحد غير معين. قلنا: محال، إذ المتواتر معلوم والأحاد مظنون، فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا أحاد. طيب، القراءات السبع متواترة خلافا لقوم ما ذكرها المعتزلة أن القراءات السبع ليست متواترة أحد، قولهم ضعيف. لنا القول بأن جميعها أحد، طبعا تأملوا قراءة في كتب الأصول تعطي ملكة الفهم والاعتراض والدقة. ماذا فعل هنا؟ فعل هنا كما يقولون السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. ماذا قال؟ أعطى احتمالات ورد. احتمال الأول: القول بأن جميعها أحد، هذا احتمال. احتمال الثاني: القول بأن بعضها أحد. طيب. احتمال الثالث: الأحاد واحد غير متعين. كم عطى؟ ثلاثة. هذا السبر، بدأ إيش؟ يسبر يعني يجمع، ثم الآن سيقسم ويرد. القول بأن جميع أحاد خلاف الإجماع عند العلماء المعتبرين أن القراءات متواترة. رحمكم الله. الاحتمال الثاني أن بعضها أحاد وبعضها إيش؟ متواتر. طيب، وين الأحاد المتواتر؟ قال: إذا عينوا ترجيح من غير المرجح. ماذا يسمي العلماء الترجيح من غير المرجح؟ يسمونه تحكم. هذا تحكم. فتعين المدعى. ما هو المدعى؟ ها؟ أن جميعها متواتر. قالوا: الأحاد واحد غير معين. قال: واحدة من القراءات أكيد أحد. قلنا: محال، إذا المتواتر معلوم والأحد مظنون، إذا بين المتواتر والأحد فرق شاسع، تمييز بينهما لازم، هذا يترتب عليه أشياء وهذا تترتب عليه أشياء، وإذ لا مظنون فلا أحد. إذا قال: لا بد التمييز، وأنت بدأت تشك بهذا وهذا، إذن وين المتواتر الذي نقول أنه قطعي؟ هذه هي المسألة الأولى والأثر المترتب عليها. المسألة الثانية: المنقول أحاداً، يعني لو نعطي رأس مسألة سميها القراءة الشاذة، قراءة شاذة، واعلموا أن القراءة الشاذة لا يقرأ بها، لا يقرأ فيها في الصلاة. القراءة الشاذة غير عن القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة متواترة كما قلنا. ما هي القراءة الشاذة؟ أو قبلها ما هي القراءة الصحيحة؟ هي ما اكتسبت ثلاثة شروط. الشرط الأول تواتر، الثاني صحة سند، صحة، لا التواتر يعني صحة سند، اثنين وافقت مصحف الرسم العثماني، وثلاثة وافقت وجه من أوجه اللغة. إذا اختل أي شرط ذهبنا إلى القراءة الشاذة. إذا القراءة الشاذة ما اختلف أو ما اختل منها شرط من شروط القراءة المتواترة، وهذه المسألة هي التي يترتب عليها أثر واضح في الفقه وفي فهم النص. ومن أشهر الأمثلة ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصحفه في آية الكفارة في سورة المائدة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. زاد ابن مسعود متتابعات. طبعا هذه الزيادة لها أثر. الآن لو أن إنسانا حلف ثم حنث، حلف على أمر ما فعله، أو حلف على أمر لن يفعله وفعله، كفارة على التخير الإطعام أو كسوة أو لا أو العتق، إذا ما وجد انتقل إلى الصيام. هل يصوم هذه الأيام الثلاثة متتابعة الأول والثاني والثالث، أو يصومها متفرقة؟ الخلاف الفقهي بينهم في اعتبار القراءة الشاذة هل هي حجة أم لا. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما يكتب في مصحفه متتابعات، طيب هل هذا قرآن أم تفسير من عنده أم هو قول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه احتمالات واردة. هنا سيأتي على كما سبق يجمع ثم يرجح. طيب تفضل. قال رحمه الله: الثاني المنقول أحاد النحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قلنا هذا قول من؟ ابن مسعود. حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلاف. إذن الحجة حجية خبر القراءة الشاذة عند الحنابل وعند الحنفية، والشافعية بينه خلاف، وبعضهم يصحح أنها حجة. إذن الجمهور على أنها حجة. طيب تفضل. لنا هو قرآن أو خبر، وكلاهما يوجب العمل. إذن دليل من يقول أنها حجة يقول إما قرآن أو خبر، يعني إما عندما كتب ابن مسعود متتابعات إما أنه قرآن وإما خبر من النبي عليه الصلاة والسلام. أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما يتلو، كان الصحابة يتحاشون الكتابة مع إيش؟ كتابة أي شيء مع المصحف مع القرآن، فكيف يكتب متتابعات إما من النبي عليه الصلاة والسلام وإما قرآن؟ واضح؟ قالوا الذي يرد الآن، قال يحتمل أنه مذهب له. أيوة هنا يقولون لا، في احتمال أنه مذهب له وأنه اجتهاد، والصحابي مختلف في مذهبه وقوله، ألا تكون حجة؟ ثم نقله قرآنا خطأ. ثم نقله قرآنا خطأ، إذ يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. أيوة هنا قالوا الاحتمال الأول أنه مذهب للمسعود، الاحتمال الثاني أو رد علينا يقول كون القرآن خطأ. لماذا؟ لأنه ما متواتر. القرآن يشترط فيه التواتر. قلنا الآن نرجع إلى مذهب من القائل بأنه حجة. تفضل. قلنا نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به، فالظاهر صدق النسبة. هذا الأول يقول كان الصحابي ينسب شيء ويكتب في المصحف والظاهر أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كونه يكذب به هذا بعيد عنه. اثنين سيرد على قضية ماذا؟ المتواتر. تفضل. والخطأ المذكور إن سلم لا يضر، إذ المطرح كونه قرآنا لا خبرا لما ذكرنا وهو كاف. يقول كون قرآن ما قلنا عن قرآن، نوافقكم على هذا، لكن الاحتمال الأكبر أنه تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كون قرآن ليس ببعيد. لماذا؟ لأن القراءة السبع قلنا هي المتواترة، غيرها التي حرقها عثمان لمصلحة الأمة حتى يتفقون على هذه القراءات، غيرها طرحها عثمان، قد تكون إيش؟ قرآن. إذن الصحيح والله أعلم أن القراءة الشاذة حجة، إما أنها قرآن وغير القراءات السبع المتواترة، وإما أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى لو كان تفسير صحابي، فتفسير الصحابي مقدم على غيره، مع أن هذا الاحتمال أضعف، لأن كما قلنا الصحابة يتحاشون ماذا؟ أن يكتب أي شيء وارد النهي لا تكتبوا عني غير القرآن. في بعض الاحتمالات تفسير هذا القرآن، لا تفسير هذا الحديث، لا تكتبوا عني غير القرآن، قالوا ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، أي لا تجمعوا كلامي مع كلام القرآن في لوح واحد. إذن الاحتمال الأقوى أن القرآن، ثم تفسير للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا كان اجتهاد صحابي فيه بعد، حتى لو قلنا أنه اجتهاد صحابي، الراجح والله أعلم أن قول الصحابي ومذهب الصحابي حجة إذا لم يعارضه أحد. طيب، وسيأتي يعني التفصيل في قول الصحابي بإذن الله تبارك. محل اتفاق بين العلماء أنه لا يقرأ بها حتى لو أثبتنا أنها قرآنا. مثل قر الشيخ والشيخ زازني ترجمة البتة دي برضو. هذا قرآن لكنه منسوخ، منسوخ تلاوته. تفضل. الثالثة في القرآن المجاز، خلافا لقوم لنا الوقوع نح جناح الذل ونار جناح الذل الذل ونار للحرب يريد أن ينقض وهو كثير، يريد أن ينقض وهو كثير. قالوا يلزم أن يكون الله متجوزا، وأجيب بالتزامه وبالفرق بأن مثله توقيفي. طيب، مسألة الثالثة لا نريد أن نتوقف عن عندها كثيرا. لماذا؟ مرت معنا في القرآن مجاز أم لا. طيب، احنا قلنا أن فيها كم قول؟ ثلاثة، المنع مطلقا والإثبات مطلقا والتفصيل. في القرآن مجاز، هذا قول أغلب العلماء أن حتى القرآن فيه مجاز، خلافا لقوم، هذا يوافقنا، يوافق هذا القول من منع المجاز مطلقا، وأيضا من منعه في القرآن فقط. لنا الآن يستدل لنفسه الذي يقول بإثبات المجاز، لنا الوقوع، يقول الوقوع كاف في إثبات المجاز، يقول لا أحد يناقشني، هذا واقع. نحو واخفض لهما جناح الذل، جناح الأصل فيه الطائر والذي يطير به، والذل أمر معنوي، كيف يكون له جناح؟ والأمر الثاني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لا أحد يقول أن أعداء الإسلام يأتي ويشعل نار، وما المراد إيش؟ أسباب الفتنة والرعب إلى آخره من أسباب التي يريدها أعداء الإسلام لضعف الدين، فيقول لا أحد يقولها. الأمر الثالث جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار الجماد لا إرادة وفي جدار لا يريد؟ لا. يقولون هذا كافي في إثبات المجاز أو في القرآن. وهو كثير يقصد الطوفي، ولو تأملنا أتينا بأمثلة أكثر. قالوا من الذي قال؟ ها؟ النافين. يلزم أن يكون الله متجوزا، يعني هل تثبتون أن من أسماء المتجوز؟ قالوا وأجيب ما عندهم مشكلة بالتزامي، يقول ممكن من أسماء الله متجوز. وهذه ترد على مسألة، هل يشتق ويؤخذ من أفعال الله أسماء أم لا؟ الغزالي يثبت ذلك، يعني من أسماء الله مثلا الفارش، رحمكم الله، الفارش من أي آية؟ الذي يقول الأرض فراشا ها؟ والأرض فراشا، وغيرها من الأسماء. طبعا لا شك ان قول الصحيح ان الافعال لا يشتق منها اسماء. طبعا هنا قالوا واجيب بالتزامه، من الذي التزم ذلك؟ الغزالي لكتاب اسمه المقاصد الحسنى في اسماء الله الحسنى، حسنى في اسماء الله. فهنا المهم ان الغزالي له كتاب في اسماء الله يثبت مثل هذه الاسماء، فيقول الطوفي ويجيب انه ليس عندنا مانع ان نسمي الله بهذا الاسم. الامر الثاني قالوا بالفرق، وهذا الصحيح ان في فرق بين الافعال وبين الاسماء. لماذا؟ لان مثله توقيفي، مثل هذه الاسماء توقيفيه، لا نسمي الله الا بنص توقيفي منه سبحانه وتعالى. ومن الادله، انتبهوا لهذا، يقولون النافين عندهم دليلان زيادة على هذا. طبعا هو أورد بس اعتراض دليلان. الدليل الأول، لماذا نفيتم المجاز في القرآن؟ قال واحد، لأن القرآن، لأن المجاز يمكن أن ينفى والقرآن لا ينفى، رأيت أسدا يخطب. ويقول الثاني ما ليس بأسد، وهذا يرد عليه بماذا؟ يقول الخبر، الآن الخبر ما يحتمل ماذا؟ صدق. طيب في القرآن فيها أخبار، هل يحتمل الصدق والكذب؟ لماذا؟ لخصوصية القرآن. فممكن أن نرد ونقول القرآن خاص، لماذا ينفى ما في القرآن؟ لا ما ينفى. الأمر الثاني المدخل لأهل البدع في الأسماء والصفات، ونقول فيه من أهل العلم، من أهل السنة، من أثبت المجاز ولم يؤول الصفات، لأن التأويل يحتاج إلى دليل صحيح واضح عموما. وأيضا يردون على استدلال، طبعا الذي ينفي ماذا يقول؟ جناح الذل نارا للحرب. يقول أن العرب ترى تنظر للتركيب، فهنا شو المانع أن يقول واخفض لهما جناح الذل، أن الجناح يطلق على جناح الطائر، على الجناح المعنوي، كلها أجنحة وتسمى هذا وهذا، كلها حقائق وتعرف بالسياق. كلما أوقدوا نارا للحرب، النار هذه المعروفة، والنار هي التي تشعل فيها الفتن، هذه كلها تسمى نار. يريد أن ينقض، لا يوجد شيء اسمه جماد، يقولون وإن من شيء إلا يسبح بحمده، جماد بالنسبة لنا، وهكذا. وهذه المسألة ليس لها أثر في علم أصول الفقه والاستنباط، وهي موجودة يعني ببحث مستقل ومظنها في كتب البلاغة حقيقة والمجاز في علم البيان في فن البلاغة يعني علم البيان. طيب إذن الآن انتهينا من المسألة الأولى وهي القراءات السبع، والمسألة الثانية القراءة الشاذة، والمسألة الثالثة هل في القرآن مجاز أم لا. وكما مضى هذه المسألة ليس لها كثير أثر بشرط لا تكون مدخل لأهلي. طيب الآن بقيت عندنا إيش؟ مسألة المسألة الرابعة والخامسة. تفضل. قال رحمه الله الرابعة في القرآن المعرب، وهو ما أصله أعجمي ثم عرب، خلافا للقاضي والأكثرين لنا قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل حبشية، ومشكاة هندية، واستبرق وسجيل فارسية. قالوا تحدي العرب بغير لسانه ممتنع، ثم ذلك ينفي كون العربي القرآن عربيا محض، والنص أثبته. وقوله تعالى أعجمي وعربي ظاهر في إنكاره بتقديره، ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه، لأنه علم والكلام فيه غيره. والألفاظ المذكورة مما اتفق فيه اللغتان كالصابئون والتنور. وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا. تمحض اللغة عرفا كإشعار كثير من العرب من مع تضمنها ألفاظا أعجمية، وتحديهم كان بلغتهم فقط، أو لما عربت صار لها حكم العربية. أعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرتم، واتفاق اللغتين بعيد والأصل عدمه. طيب، هذه المسألة ينص عليها الأصول أن ليس لها ثمرة، منهم الطوفي وغيره من أهل الأصول. طيب، لماذا تذكر؟ إما استطراد، وإما كما قلنا رياضة للذهن فقط، معرفة استشهاد فقط. طيب، الرابعة في القرآن المعرب، هل في القرآن كلام معرب؟ يعني كلام أعجمي وعرب، أي أخذته العرب واستخدمته واستعملته، أم لا؟ وهو ما أصله أعجمي ثم عرب، خلافا للقاضي والأكثري. إذن هي على قولين، قول أول في القرآن معرب، والقول الثاني ليس في القرآن معرب. وممن نصر القول الثاني؟ الشافعي رحمه الله. طيب، الآن نقول أولاً اتفقوا على أن أسماء الأعلام لا تدخل في هذا الكلام، جميعهم يتفقون أسماء الأعلام أعجمية، إسحاق، إبراهيم، هذه أعجمية لا تدخل معنا، هذا بالاتفاق. الكلام ما بعده، الكلام ما بعده وما غير هذه الأعلام والأسماء، لأن إبراهيم أعجمي، إسحاق أعجمي، إسماعيل أعجمي، أسماء أعجمية وفي القرآن موجودة. طيب، الآن هي على قولي، من يقول أنه معرب في ألفاظ عجيبة، يقول أولاً وجود هذه الأسماء، هذا اتفاق تتفق أنت معي. اثنين، أيضاً ورد على الصحابة أنهم قالوا مثل ناشئة اللي حبشية، مثل مشكاة هندية، ومثل استبرق وسجيل فارسية، فهذه أسماء موجودة، وقسورة وغيرها من الأسماء موجودة وإن كانت قليلة. القول الثاني يقول الله سبحانه وتعالى وصف أن هذا القرآن بلسان عربي مبين، وتحدى العرب بلغته، واضح؟ وأيضا الآية ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، فهم طلبوا إيش؟ نريد أعجمي وعربي، خلطة، واضح؟ فهنا بنص الآية أنهم ما رادوا إيش؟ يريدونها أعجمي ويريدونها عربي. طيب، لكن هذه الآية ننتبه لها، الأقرب أن ليس هذا هو المراد بالآية. ما معنى هذه الآية عند جمهور المفسرين؟ فأنا ذكرت قول لبعض المفسرين كمجاهد وغيره، يعني قلة، لكن جمهور المفسرين ماذا يقول؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن جميع أعجمي، ماذا يقول العرب؟ قالوا لولا فصلت آياته، لماذا فصلت آياته بلغة العرب؟ ثم ينكرون ويقولون هذا القرآن أعجمي على العربي، أعجمي وعربي، كيف يكون كلام أعجمي ينزل على عربي؟ إيه، يقول الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا عربي أعجميا، يعني لو جعل الله هذا القرآن جميعا أعجمي، ماذا يقول الكفار؟ قالوا لولا فصلت نريده عربي، ثم يستنكرون ويقولون إذا جعلها الله جميعا أعجمي، أعجمي على عربي، أعجمي وعربي، كيف يكون هذا القرآن أعجمي ونزل على عربي؟ فإذن هو إيش؟ لهواهم، وليس معناه على قول الآخر نريده إيش؟ أعجمي وعربي، واضح؟ إذن هذه الآية ليست نصا، وجمهور المفسرين على خلاف، والصحيح والله أعلم أن ليس هناك إشكال أن يكون بعض الكلام معرب. لماذا؟ أنت الآن لو كتبت كتاب من 500 صفحة وذكرت بعض الألفاظ الإنجليزية، كنت كتاب طبنا، وأتيت بعض الكلام حتى لو كان بأحرف إنجليزية أعجمية، هذا كتاب عربي ولا إنجليزي؟ عربي. القلة والندرة لا حكم لها، خاصة أنها عربت، أي أدخلت في كلام العرب. طيب، وكما قلنا لو قلنا بالأول ولا بالثاني ليس لها أثر مترتب. نرجع إلى العبارة، يقول في القرآن المعرب وهو ما أصله أعجمي ثم عرب، خلافا للقاضي والأكثرين لا يقولون بذلك، القاضي من؟ أبو يعلى. لنا يعني يكفي دليلا لنا قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل حبشية. ابن عباس يقول ناشئة الليل ناشئة في لغة الحبشة، ناشئة حبشية، ومشكاة هندية، واستبرق وسجيل فارسية. إذن الكلمات أعجمية لكن عجبت استخدمها العرب. قالوا تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، الله يتحدى العرب بغير لسانهم ممتنع، ثم ذلك ينفي كون القرآن عربيا محضا والنص أثبته. وقوله تعالى أعجمي وعربي ظاهر بإنكاره بتقديره على القول الثاني، واضح إخوان؟ واضح. لابد أن نفهم أقوال المفسرين في هذه الآية، هم يستدلون بأي قول؟ لا. ولا حجة هم يقولون الآن، كأن ألزموا بماذا؟ بأن الأعلام هذه جميعنا نتفق أن إبراهيم وإسحاق عجمية. قال ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم والكلام في غيره، يعني قالوا خلافنا معكم في غير الأعلام يعني الأسماء. والألفاظ المذكورة مما اتفق فيه اللغتان كالصابئون والتنور، يقولون لو أتيتنا لو أتيتمونا بكلمات أثبتتم منها عجمية ماذا نقول؟ نقول أنها ألفاظ متفقة. أن مثال الصابئ يقال في لغة العرب في غير اتفق، التنور استخدمها العرب غير العرب، كلمات متفقة. فممكن الحبشية كلمة إيش يقولها العرب يقولها الحبش، والعكس ممكن أنها لغة عربية ثم أخذوها الأحباش ثم رجعت إلينا، في احتمال. واضح؟ وأجيب على ما سبق بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا، يقول يعني هذه ألفاظ يسيرة نادرة. وثم ضرب مثال كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظ أعجمية، يقول حتى العرب فصحى الشعراء بعض كلمات ماخذها من العاجم، ولا ينفي ذلك أنهم إيش؟ أنهم عرب واللغة فصيحة. وتحديهم كان بلغتهم فقط، يعني عندما تحدى الله العرب تحداهم بلغتهم فقط، أو لما عربت صار لها حكم العربي. ثم رد قال وأعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرتم، على التفسير الثاني الذي ذكرناه وهو تفسير الجمهور. واتفاق اللغتين بعيد والأصل عدمه. وكيف يتفق هذا وهذا؟ لا بعيد، يعني من البعد أن لغتين تتفق بنفس الكلمة، الأصل عدم ذلك. في لغة من اللغتين أخذت هذه الكلمة من الآخر، واضح؟ طيب نختم الدرس بالمسألة الخامسة. قال رحمه الله الخامسة فيه المحكم والمتشابه، وللعلماء فيه ما أقوال كثيرة، وأجود ما قيل فيه إن المحكم المتضح معناه، والمتشابه مقابله الاشتراك أو إجمال أو ظهور تشابه تشبيه أو ظهور تشبيه، والأظهر الوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم خلافا لقوم. قالوا الخطاب مما لا يفهم بعيد، قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، والكلام في هذا مستقصى في كتاب بغية السائل. طيب بغية السائل، هذه المسألة يا أخوان من أهم المسائل المذكورة، وما وقع أهل البدع ببدعهم إلا بأخذ المتشابه، ولا يكون المؤمن ثابتاً إلا باتباعه للمحكم. هذه مسألة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب، كما أن الأم أصل الإنسان، أم القرآن أصل القرآن، وأخرى متشابهات. إذا فيه محكم فيه انتشار الشر. طبعا قبل أن نفسر الآية، في آيات تثبت أن القرآن كله محكم، وفي آيات تثبت أن القرآن كله متشابه، صح؟ صح صح. كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آيات ثم أحكمت. ثم في آية أخرى يقول: كتابا متشابها مثاني. ثم هنا في آل عمران أثبت أن فيه محكم فيه تشابه، طبعا لا تعارض. أما آية أن جميع القرآن محكم معناه الإتقان، من معاني الأحكام الإتقان، جميع آيات القرآن متقنة. وأما المتشابه فالتشابه أيضا بالإتقان، تشابه بالمعنى، تشابه بقوة اللفظ، فلا يتعارض هذا مع هذا. وأما هذه الآية نرجع إليها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ ضلال فيتبعون ما تشابه من الطوال فتنة الطاطوية. إذن أي إنسان تجده دائما يتكلم في متشابه أعلم في قلبه زين، إما جهل أما زهل. فإذا نبهته واستمر على هذا فهو عنده زين، تنبه على ذلك، تقول له: هذه الآية تذكر أن من اتبع متشابه في زين، انتبه. فأما وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يعني الأضلال لمن بعدها، وابتغاء تأويله على مرادهم لا مراد الله. ثم قال الله: وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى التأويل هنا؟ يعني حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله. طيب، واللي عنده رسوخ وتمكن في العلم والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كلهم عند ربنا، المحكم متشابه، واضح؟ الصحيح والذي عليه جمهور المفسرين وأهل اللغة على أن الواو هذه استئنافية. لماذا؟ أولا لأن الله لم يقل والراسخون ثم يقول، ما قال بعدها ويقولون. يعني لو قلنا أنها عاطفة والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقول يقولون ويقولون، هذا الأمر الأول. اثنين، أن الله ذم مبتغي التأويل، ما يعلم تأويله إلا الله قبلها، وفهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. والأمر الثالث قلنا ماذا؟ الواو، قلنا ابتغاء تأويله، أن الله ذم مبتغي التأويل. والأمر الثالث نسيته. لا، عموما الواو هنا الراجح فيها أنها استئنافية ليست عاطفة، ليست عاطفة. طيب، نرجع إلى الكلام. فيه المحكم متشابه، يقول: وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، أي في التفريق بين المحكم والمتشابه. أي الثالث أن الله سبحانه وتعالى استفرد بعلم الغيب والحقائق عنده، هذا الثالث. طيب، وأجود ما قيل فيه، أجود ما قيل في المحكم، إن المحكم المتضح المعنى، المتضح المعنى هو المحكم. طيب، والمتشابه مقابله الغير متضح المعنى، هذا متشابه يحتمل أكثر معنى. أعطيكم مثال يتضح. الآن في عدالة الصحابة عندنا إيش؟ محكمات، صح؟ أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، النصوص، مدح الصحابة، ذكرهم في القرآن، محمد رسول الله الذين معه إلى آخره. وفي نصوص وحوادث متشابهة، ما حصل من الفتنة بين الصحابة رضي الله عن الجميع، محتمل. فماذا نفعل؟ نرد المتشابه المحكم ونحمل أفضل المحامل. وحقيقة الأمر كلام الله سبحانه وتعالى، لكن نحمل هذا الأمر على أحسن المحامل. الفرق أهل البدع ماذا يذهبون؟ يذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم. ولذلك أي واحد عنده شبهة رد المحكم، نقول اترك هذا النص. طيب لماذا بدأت أول؟ لأن عندي إيش؟ محكم. وكذلك مثلا أهل الإرجاء والخوارج يترك النصوص المحكمة ثم يذهب إلى الخوارج في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، ذهبوا إلى المتشابه وتركوا نصوص المحكم. والمتشابه مقابله الاشتراك، يعني اشتراك اللفظي، مثل قول الله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء. قروء القرء هنا أو القرء متشابه، في اشتراك لفظي محتمل. ماذا؟ الحيض والطهر. فنحاول نبحث عن نصوص أخرى محكمة أو تبين المعنى. طيب أو إجمال، وآتوا حقه يوم حصاده، مجمل غير واضح المعاني. فيحتمل أن يزكي جميع المال، بعض المال، فأتت النصوص المبينة في السنة في، ثم قال أو ظهور تشبيه. طبعا هذا وقع في كثير من الأصوليين، يقولون متشابه منها نصوص الصفات، وهذا غلط. آيات الصفات واضحة، والتشابه والإشكال في ذهنك. أما هذه النصوص واضحة، الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام عربي واضح، بلسان عربي مبين. الإشكال وقع في ذهنك فأوردت هذا التشابه. ولذلك من الخطأ أن نورد هنا أن من المتشابه نصوص الصفات، اللي هو التشبيه. قوله أو ظهور تشبيه يقصد آيات الصفات. يعني في كتب أخرى مثل الروضة هو متشابه آيات الصفات. ثم قال والأظهر، من يريد أن يبين تفسير الآية وذكرناها، الوقف على إلا الله للأدلة الثلاثة التي ذكرناها، وهذا قول جمهور المفسرين، ونصره نصرا كبيرا وتكلم بكلام طويل الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، كلامه جميل جدا. هذه الأدلة الثلاثة أخذتها من أضواء البيان. إلا الله. طب ولو وصلت والراسخون بدون الصحيح الأفضل الوقف، حتى يكون المعنى متضح وواضح ويكون المعنى متسق. وأما الواو عاطف اختاره بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله، قرطبي اختار العطف، لكن الصحيح القول الأول، واختار من أهل اللغة الكسائي والفراء الزجاج جماعة للمعاني لها استأنى فيها. العاطف قول بعض المفسرين، منهم القرطبي، لكن الجمهور، جمهور المفسرين، جمهور أهل اللغة على هذا. والإنسان ينبغي أن يقف، يعني حتى ابن عاشور له كلام جميل في الرسوخ، قل رسوخ ثبات التمكن، رسخت القدم في الأرض، يعني ثبتت. فأنت تنظر حالك مع المحكمة، هل أنت عندك رسوخ ثبات أم لا؟ إذا بدأت تتزعزع لابد أن تخاف على نفسك. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من الراسخين. أمين رب. والأظهر الوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم، يعني لا تقف عند الراسخون في العلم، خلافا لقوم، وهذا قلنا يعني رجح بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله، قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. الذين يقولون اجعلها عاطفة يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لماذا؟ لأن لابد كلام الله سبحانه وتعالى يكون إيش؟ مفهوم. فكيف الله يخاطبنا بما لا نفهم؟ هذه دليل من أدلة الذين يقولون الواو عاطفة. قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، يعني ليس بعيدا بعض الألفاظ لا نعلمها، لكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن للعلم به، وأن المراد هنا حقيقة الأمر. تجتهد وتظن الظن، الظن الراجح الذي يعني تدل عليه الأدلة. والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائل، لكتاب اسمه بغية السائل ذكر هذه المسألة، يعني ألفه في بغداد وذكر من ضمن هذا الكتاب هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.